صنعة الفقيه مبنية على التعليم دائما، أن دائما اسأل نفسك على التعليم، لماذا حطمت هذا؟ لماذا منعت هذا؟ أما الإباحة فلا أحد يسألك عنها، يعني ما يطلب منك في الإباحة لأنك باق على الأصل، خلق ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.